السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه منه، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديثان يبين فيهما النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء مشترك، يعني الماء الذي لا يملكه الإنسان ولم يحوزه في بيته أو في خزان خاص له، فإن الناس فيه شركاء. الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلى يعني العشب الذي في البر، وفي الملح. فهم شركاء، ليس لأحد أن يحوزه ويستولي عليه وحده. لكن ما أخذت منه وحزته في بيتك، في خزانك، في مخزنك، فهذا لك، يكون ملكا لك. أما أن تحجز ماء البئر لا يستفاد منه، أو نهر أو غير ذلك، أو عين، فهذا ليس لك فيه حق إلا مثل غيرك، تأخذ منه بقدر الحاجة. وكذلك عسب الفحل يعني طرق الفحل للإناث، جمل أو ثور أو كبش أو غيره، فليس لأحد أن يبيعه، بل يبذل مجانا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن فعل الخير، ولا ينبغي الإنسان أن يبيع مثل هذا. إذا كان عندك فحل طروق يحتاج إليه الناس وذلك لا يضره، يعني لا يتعبه، فإن عليك أن تبذله بدون إجرة وبدون ثمن. فهذا مما يشترك فيه الناس، ومما يجري فيه التعاون بينهم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: يستفاد من الحديث أن الماء إذا كان في فلاه فهذا للمسلمين عموما، بل وللكفار، كل من احتاج إليه، وللدواب والحيوانات، فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليها، لكن من سبق إليه يأخذ قدر حاجته فقط. وكذلك إذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله، وإنما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى في قرار الأرض أو في مجمع السيول، وليس له فيه أي مجهود، هذا أيضا يأخذ الإنسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين بدون بيع. أما إذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا ملكه، ولو أن يتصرف فيه ببيع وغيره، مثل الحطب إذا حطبه الإنسان جاز له أن يبيعه بنص الحديث. نعم، يعني كما قلنا أنه الماء والكلى مثل الحطب وغيره أو الملح ما دام في مكانه وفي قراره فهو ملك للجميع، من سبق إليه يأخذ منه حاجته، وليس لأحد أن يستولي عليه ويتصرف به ويمنع الناس عنه إلا بمقابل. وأما إذا حز منه شيء وبذلت به مجهود وادخرته فلك أن تتصرف به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الجهالة والغرر، ولأنه بيع معدوم، بيع معدوم، والمعدوم لا شك أن فيه جهالة وغرر وظلم للمشتري وأكل لأموال الناس بغير حق. حبل الحبلة يعني حمل الحمل، إذا صار عنده ناقة حامل يبيع عليك ولد ولدها الذي في بطنها، وأنت تعلم الغيب أنها ستلد أنثى، ثم هذه الأنثى ستكبر ثم تحمل ثم تأتي بولد. هذا بيع مجهول ومعدوم، فبيع المجهول والمعدوم لا يحل، فهو أكل لأموال الناس بغير حق لما فيه من الجهالة والغرر. وقد نهى الإسلام عن كل ما فيه جهالة أو غرر، وكل طريق يؤكل فيه أموال الناس بغير حق فإنه محرم، فهذا من البيوع المنهي عنها، بيع المجهول والمعدوم، لأنه من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما وموجودا، وهذا الشرط ينتقض بهذا البيع الباطل من بيوع الجاهلية، حبل الحبلة يعني حمل الحمل. فإذا من شروط البيع أن يكون المبيع السلعة المبيعة موجودة ومعلومة، موجودة غير معدومة، غير معدومة، ومعلومة غير مجهولة، يعني يراها بعينه أو وصفتها إليه وصفا كامل كافي أو يكون قد رآها قبل ذلك، المهم أنه قد علمها فهي موجودة ومعلومة. أما المعدوم والمجهول فلا يجوز بيعه، فالبيع باطل والمال الذي يأخذه حرام عليه، فهو أكل لأموال الناس بغير حق. ومثل ذلك أن يبيع حمل الشجرة، يقول أبيع عليك ما تحمل شجرتي في العام القادم، وهل تعلم أنها ستثمر وكم وما مقدار ثمرها؟ هذا مجهول ومعدوم أيضا. فكل مجهول ومعدوم يحرم بيعه والعقد باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء لحمة كلحمة النسب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ومعنى الولاء هو أنك إذا اعتقت عبدا أو أمة صار لك الولاء عليه، فأنت أولى الناس به بعد أهله الأحرار. كان له أهل أحرار فهم أولى به، عصبته، أولاده، إخوانه، أمامه، إذا كانوا أحرار. وأما إذا لم يوجد له ولي حر فأنت أولى به. هذا هو الولاء، والولاء لمن اعتق كما سمعنا في درسنا في الليلة الماضية، إنما الولاء لمن اعتق، فمن اعتق عبدا صار ولاؤه له. وإذا صار ولاؤه لك فلا يحل لك أن تبيعه أو تهبه أو أنه يورث، يعني بمعنى أنه يصير ملك لغيرك. لكن عصبتك الذكور إذا مت يحلون محلك، بمعنى أنهم يكون لهم الولاء عليه مكانك، ليس معنى أنهم ملكوه أو ورثوه، لا. فهو كابنك وأخيك، هل أن ترثه؟ يعني ترث بنفسه، ترث ماله لو مات، أما هو لا، هو حر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. بيع الحصاة هو مثل أن يأتي إليك إنسان وأنت في مكان تبيع سلع وتقول له: خذ هذا الحجر وارمه على هذه السلع، فما وقعت عليه فهو عليك بكذا. السلع المكان فيه سلع كثيرة رخيصة وغالية، فيها العالي والداني، فيها شيء يساوي ريال وفيها شيء يساوي مئة أو مئات الريالات. فهذا فيه غرر وفيه غبن لأحد المتبايعين، فلا يحل لك أن تأخذ ماله بغير حق، ولا يحل له أن يأخذ مالك بغير حق، لأنه إذا رمى الحجر قد يرميه ويقع الحجر على سلعة تساوي 100 ريال، وأنت قلت له: ما وقعت عليه السلعة فهو لك بعشرة، معنى أنه غبنك ب90. وقد يكون العكس، قد تقول: ما وقعت عليه الحصاة الحجر عليك ب100، ثم لا يقع الحجر إلا على سلعة لا تساوي 5 ريالات، فتكون غبنت وأخذت ماله بغير حق. وهذا مثل ما يسمونه يا حظ يا نصيب، يجعلون سلعة في كرتون، سلع كثيرة قد يكون فيها شيء لا يساوي شيء، وقد يكون فيها شيء يساوي شيء كثير، ثم يقول: كل من أخذ علما من هذه العلب فهي عليه بكذا، ب10، ب20، ب50، بأكثر أقل. قد يكون واحد يأخذ سلعة لا تساوي ريال اللي فيها وأنت أخذت منها 10، وقد يأخذ منك سلعة تساوي الذي فيها يساوي 100 وهو ما دفع لك إلا 10. فهذا باطل لما فيه من الجهالة والغرر، ولما فيه من أكل أموال الناس بغير حق. فالمبيع مجهول، هو موجود لكن غير معلوم. ونحن اشترط من شروط البيع أن يكون معلوما وموجودا، هذا موجود لكنه مجهول. وفيه صورة أخرى لبيع الحصات، وهو أن يكون عند العقار، أن بيع الأراضي، تأتي إلى صاحب المخطط ويقول خذ هذا الحجر وارمه وأنت في مكانك هنا، وما وصلت إليه الحصاد من هنا إلى المكان الذي تصل إليه عليك بكذا، نمتره وتعطينا عن كل متر كذا. يقول مثلا ارمي هذا الحجر، هذه الحصاد، فما وصلت إليه فهو عليك، فالمتر عليك بكذا، أو هو المسافة من هنا إلى مكان الحجر عليك بألف ريال مثلا. فهذا أيضا ممنوع لما فيه من الجهالة والغرر، لأنه قد يكون الرامي قوي ورميته تأخذ مسافة فيغبن صاحب الأرض، يعني يأخذ منه مساحة كبيرة بثمن قليل فيكون غبنه وغلبه. وقد يكون العكس، قد يكون الرامي قريب المدى لا تبعد رميته فيغبن، إذن فلا يجوز على هذه الصورة كذلك. فلا بد أن يكون المبيع معلوما وموجودا، معلوم قدره وثمنه وموجود فليس معدوم. وأما البيع الثاني الحاجة الحصات وإيش غرر إيش؟ بيع الغرر، بيع الغرر عموما، يعني بيع الغرر أي شيء لا يتبين مقداره ولا يعني مقداره، إذا كان مثلا مساحات أو سلع معينة فلا يجوز، لأن بيع الغرر أيضا أكل لأموال الناس بغير حق. فلو قال لك أبيع عليك 20 شاة من غنمي ب1000 ريال، لكن ما عينها ولا رأيتها، هي موجودة لكن ما عينها، قال لك أبيع عليك 20 شاة ب1000 ريال، ربما أنت تريد أن تختار أحسن شيء فتقبله ولا يمكن أن يقبل، وهو يريد أن يعطيك النوع الردي، مريضة وهزيلة كبيرة السن، الشيء الذي لا يريده، فهو أيضا سيقبلك، فهذا فيه غرر. فكل بيع فيه غرر وفي جهالة بحيث أنه لا يكون معلوم المقدار ولا النوع فلا يجوز بيعه، فهذا أكل لأموال الناس بغير حق، سواء أنت يا المشتري أو البائع، أحدكم سيأخذ مال أخيه بغير حق، فلا بد أن يكون المبيع معلوما وموجودا، وما عدا ذلك فهو من بيع الغرر. الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لك كذلك هو من بيع الغرر. لو قال بيع عليك جملي الذي هرب البارحة، طيب أين جملك؟ هرب. إذا جئت به اتفقنا. أو عبدي الذي شرد أبق، هذا أيضا فيه غرر لأنه مجهول، لأنه معدوم الآن في حكم المعدوم. أو طيرا في الهواء، إذا اصطدت الطير وملكته بعه عليه، أو سمك في الماء، فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه وموجود ومعلوم المقدار والنوع، وتكون القيمة أيضا معينة. وما عدا ذلك فهو من بيوع الغرر. كل شيء فيه جهالة فهو من بيع الغرر عموما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. رواه مسلم. من اشترى طعام فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يقتاله. والمقصود بالاقتيال هو قبضه والاستيلاء عليه ونقله من مكانه، كما جاء في بعض الروايات حتى يقبضه أو حتى ينقله. إذا بعت طعام، بر، شعير، رز، تمر، سمن، سكر، أي شيء، فلا يحل لك أن تبيعه حتى تحوزه حيازة صحيحة. ما يكفي أنه أشار إليك وقال هذا الكيس ثم تذهب أنت وتبيعه في مكانه حتى تنقله وتقبضه قبضا صحيح تستولي عليه. فإذا قبضته واستوليت عليه وملكته ملكا صحيح جاز لك التصرف فيه، وإلا فلا. من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه. والقبض أمر نسبي، يعني كل سلعة لها قبض يليق بها، وهذا ليس خاصا بالطعام فقط. أي سلعة اشتريتها فلا يحل لك أن تبيعها حتى تقبضها قبضا صحيح وتملكها ملكا كامل. فقبض المنقولات بالنقل، الأشياء التي يمكن نقلها، سلع، سيارة، فهذه بنقلها، يعني أن تحوزها حيازة صحيحة وتملكها ملكا كامل ليس فيها تعلق لأحد، نفس البائع انتهى منها، تخلى عنها، سواء اتفقتم على الثمن نقدا او مؤجلا، المهم انك انت ما تتصرف فيها حتى تقبضها قبضا صحيح. وكل سلعة قبضها بما يليق بها. النقل للمنقولات والتخلي عن الثابتات. يعني مثلا بيت، اشتريت بيت فليس لك حقا تبيعه حتى يتم ملكك عليه. أعطاك صك، أعطاك المفاتيح، تخلى عنه تماما، عند ذلك يجوز أن تبيعه. وكذلك الأرض، هكذا كل سلعة ملكها وحجازتها بما يليق بها. النقل للمنقولات والتخلي عن الثابتات تخلي ثام كامل حيث أنك تستولي عليه استيلاء تام عند ذلك تصرفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والصحاوي والترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو يضربا. البيعتين في بيعة لها صور منها أنك تعلق بيع سلعة بسلعة الأخرى، يعني مثلا تقول أبيعك سيارتي هذه على أن تبيعني سيارتك أو على أن تبيعني بيتك أو على أن تؤجرني بيتك، فهذا لا يجوز لأنك علقت السلعة بسلعة أخرى. لا تعلق سلعة بيع سلعة بالأخرى، لا ببيعها أو بإجارتها أو باستعمالها. تقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن أسكن بيتك شهر أو أن أستعمل سيارتك شهر أو يوم أو سنة أو أكثر وقت، فهذا لا يجوز لأنك علقت بيع هذه السلعة بالسلعة الأخرى. أبيعك هذه على أن تبيعني هذه، لا، كل وحدة لها عقد وحدها، ولا يلزم أن يبيعك سلعته. إن كان تريد أن تشتري اشتر، تريد أن تبيع بع بدون أن تعلق بشيء آخر. كذلك من صور بيعتين في بيعة ما يسمونها الآن الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه بدعة جديدة جعلتنا منذ قريب ما سمعت بها أنا إلا قريب، إيجارة ينتهي بالتمليك، يقول أعطيك السيارة 100,000 سدد كل شهر 2,000 أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق، فإذا اكتملت مثلا سنة وقد أديت كل الثمن تكون السيارة لك، وإلا فيكون المدفوع إجرة والسيارة تثبت لنا. إذن هو لا استأجر ولا ملك، لا استأجر إجارة خالصة بحيث يعرف أنه إذا تمت المدة انتهى حقه بهذه السلعة، ولا اشترى بحيث أنه يعرف أنه ملك السلعة وإذا اكتمل ثمنها يكون قد ملكها ملكا كامل. يقول إذا عجزت عن تسديدها فالسيارة ترجع لنا وما دفعته يكون أجرة، هذا لا هو أجرة الآن ولا بيع. فهذا من صور بيعتين في بيعة. وأما قوله فله أوكسهما أو يكون ربا، يعني أوكسهما يعني والله أعلم يعني أقلهما ثمنا، وإلا فيكون ربا، يعني البيع يكون على هذه الحالة ربا، بيع غير صحيح، لأنه من شروط البيع أن المشتري يملك السلعة ملكا تام ولا تفترقوا حتى تتفقوا من صورها. أنك تأتي إلى صاحب السيارة مثلا وتقول أريد سيارة، فيقول نعم هذه سيارة 10,000 نقدا أو 12 مقصدة، ثم تفترقون قبل أن تتفقوا على هذا وعلى هذا، هذا يكون بيع باطل الآن، لأنك ما اتفقتم لا على ثمن مؤجل وزمن محدد ولا على بيع حال وأخذت السلعة وأخذ الثمن، افترقتم قبل أن تتفقوا، فهذه بيعتين في بيعة أيضا، فلا يجوز هذا العقد وهذه الصورة، فلا بد لا تفترقوا حتى تتفقوا. إن صلح لك تعطي 10,000 وتأخذ السيارة نقدا وانتهينا، أو تتفقوا على أقساط معينة وقيمة معينة وأجل معين وخلاص، يكون البيع مؤجل ومقصد ومحدد، ما تفترقوا حتى تتفقوا. شوف كلمة أوكسهما شو المقصود منها. قال شيخ البسام رحمه الله تعالى، قال قوله أوكسهما يقال وكس فلان يكسه وكسا نقصه، فالوكس النقصان، وأوكسهما اسم تفضيل أي أقلهما أو أنقصهما، والمعنى أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو من أمرين، إما أن يمضي العقد وهذا هو الربا، وإما أن يأخذ الأقل. نعم هذا هو، إما أن يأخذ الأقل من البيعتين، وإما أن أمضى العقد فإنه قد أخذ ربا إذا أمضى العقد على هذا على هاتين البيعتين. فالمهم أنك لا تعلق سلعة بأخرى، ولا أيضا تفترق إذا كان المسألة فيها تخير بين عقدين، فلا تفترقوا حتى تتفقوا، ولا تجمع بين عقدين مختلفين إجارة وبيع حتى تتفقوا، إما على إجارة وإما على بيع وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، واخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. من هذا الوجه أخرج الطبراني في الأوسط وهو غريب. هناك من الشروط، هناك شروط تجوز تعلق البيع بالشرط، مثل ما مر علينا في حديث جابر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترى منه الجمل، واشترط عليه جابر حملان البعير إلى المدينة، فهذا شرط لا يترتب عليه ضرر ولا غرر، وليس فيه نقص وليس مجهولا، لكن الشرط الذي يمكن أن يمنع عنه البيع أن يكون إما أن يشترط شيئا مجهول لم يحدد، مثل أن يقول بعتك البيت بما ثلاث ريال على أن أسكنه، شرط أن أسكنه، فهذا ما حدد الوقت، لا بد أن يحدد الوقت، إذا قال أسكنه شهر شهرين أكثر أقل على حسب الاتفاق فلا بأس، مثل شرط الجمل. فأي شرط يتعلق يعني أو بيع يتعلق بشرط غير محدود وغير معلوم هذا لا يصح معه البيع. أما إذا كان الشرط معلوم وموافق للشرع، ليس شرطا مخالفا للشرع، مثل اشتراط أهل بريرة على أن يكون الولاء لهم، فإذا اشتريت بيتا واشترط عليك ألا تسكنه هذا شرط باطل، كيف تشترط علي ألا أسكنه؟ إذا اشتريته لماذا؟ اذكر لنا الحديث على خصلة خصلة على جملة جملة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. السلف والبيع، السلف هو أنك تسلم الثمن في مجلس العقد، والمثمن السلعة مؤجلة في الذمة، يعني مثلا يأتي ليت الفلاح يريد 1000 ريال مثلا ويقول أعطيك مقابلها تمر أو بر أو رز، ولكن ما يلزم أن يكون من بستانه، إذا تمت المدة يأتيك بما اشترطت وما اتفقت عليه من أي مكان، لا تشتره لا تعلقه في بستانه أنه تمر من نخله ولا برا من زرعه، لا، المهم أنكم اتفقتوا سلم، تسلمها الثمن، تعطيها 1000 ريال وتشترط عليه بعد 6 أشهر مثلا أن يأتيك 50 كيلو 50 صاع من التمر أو من البر أو من الأرز، ولكن ما تقول من زرعك ولا يقول من زرعي، يعني زرعه يمكن ما يزرع، يمكن مات زرعه تلف يضيع حقك. فهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، بس أما أن تشترط أنه من زرعه أو من زرع غيره لا، المهم من يأتيك إن شاء الله يشتريه من السوق أو يأتي به من زرعه أو من زرع أبوه أو من زرع كيف، المهم هذا هو السلم. فلا تجمع بين سلف وبيع أيضا، يعني تقول أعطيك السلف هذا على أن تبيعني بيتك، لا يجوز أن تجمع، هذه أيضا بيعتين في بيعة. السلف عقد مستقل والبيع عقد مستقل، إذا أحب أنه يبيع عليك بيته أو سيارته أو كيف، هذا تتفقون عليه وحده، ما تعلق هذا بهذا. إذا أردت أن تسلفه تقول: خل هذا 1000 ريال وبعد إن شاء الله 6 أشهر تأتيني ب100 صاع من التمر أو من البر على حسب الاتفاق، فهذا سلف، يسمى سلف يجوز إذا اتفقنا على المقدار وعلى الأجل وعلى الثمن، وسلمنا الثمن في مجلس العقد، والسلعة عادة موجودة ليست معدومة إلى آخره، له شروط. لكن لا تجمع بين سلف وبيع، فلا تقول أنا ما عندي مانع أسلفك 1000 ريال ب100 صاع من التمر، لكن أيضا شرطا تبيعني أو تشتري مني كذلك السيارة. لا، ما تجمع بين هذين العقدين، كل عقد له عقد يخصه، كل شيء له عقد يخصه. نعم. ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع، يعني لو اشترطت عليه شرطان في بيع والشروط هذه تخالف الشرع، مثلا تقول أبيعك هذا على أن تزوجني ابنتك، وعلى أن أسكن بيتك، فهذا لا يجوز أن تعلق البيع بهذه الشروط. نعم. ولا ربح ما لم يضمن. نعم، ربح ما لا يضمن، يعني تقول مثلا أعطيك 10,000 بشرط أن تأتيني بربح 1000 ريال، غير مضمون، ما نفرق، ما تدري هو يربح أو يخسر أو يربح أكثر أو أقل، فهذا غير مضمون. إذا كنت تريد أن تضارب بتجارة تضارب وأنت متوكل على الله، متحري إما ربح أو خسارة، أما أن تشترط عليه ربح والربح هذا غير مضمون فلا يجوز، لأنه إذا ما ربح المال يعطيك من عنده عيصير. ولذلك معاملة البنوك هذه الربوية هذه معاملة باطلة، يقول تعطينا 1000 ريال وبعد سنة سجل لك ربح 200 ريال، هذا ربا صريح باطل، لأنه ضمن لك الربح سواء خسروا أو ربحوا، هذا ربا صريح وربح باطل. نعم. ولا بيع ما ليس عندك. كذلك لا تبيع ما لا تملك. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأشتريها وأبيعها عليه. قال: لا تبع ما ليس لك، يعني يتفق معه على الثمن وكل شيء، ثم يذهب هو يشتريها من السوق ويأتي بها بعد ما يتفق. هذا مثل معاملة البنوك فيما نسمع في السيارات أو في الأراضي أو في العقارات في البيوت، تأتي إليهم وتقول: أنا أريد بيت. قال: خلاص، رح دور ابحث عن البيت الذي يعجبك ثم تعال لنا ونراه نحن، ثم نتفق معك على الثمن، على الربح، نحن عرفنا ثمنه، نتفق على الربح كم نبي نأخذ عليك، ثم بعد ذلك نشتريه ونبيعه عليك. هذا بيع باطل، لأنه باع عليك ما لا يملك، لأنه ما اشترى السلعة، ما ملكها هو ما اشتراها حتى عرف كم سيأخذ منك وحدد الأجار والقيمة والتقسيط والمدة قبل أن يشتري البيت، ولا اشترى البيت ليملكه، اشتراه لما أنه ثبته في ذمتك، والسيارة كذلك أو أي سلعة، فهذه معاملة باطلة باطلة، وبيع ما لا يملك. أما إذا كان الإنسان يملك السلعة ملكا صحيح، سيارة ولا أرض ولا حديد ولا أي سلعة يملكها عنده في المخازن، ثم أتيت إليه وقلت أنا أريد سيارة، أريد بيت، قل أنا عندي بيت، عندي البيت الفلاني ملكه لي وهذا صكه، أبيعه عليك بكذا تقسيط، ما في مانع إذا صار يملكون السلعة ملكا صحيح. أما كونه إذا ربطك في الشروط التي يريد القيمة والأجل وكل شيء ذهب يشتريها، لا، باع ما لا يملك. اقرأ علينا شرح الحديث لعلك يتضح لنا أكثر. ولا الجملة الأخيرة؟ لا، الجملة الأولى هي إيش؟ سلف وبيع. أي شوف، ممكن الشيخ حط مثال مثل ما قلت زين. شوف الثانية، قال صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، فسر بعدة تفاسير، منها تفسير الحنابلة بأن يشترط المشتري على البائع أن يفصل الثوب المبيع ويحيطه، قال يا صح أنه جمع بين شرطين. واحسن من هذا التفسير وغير تفسير الآتي، قال ابن القيم الشرطان في بيع فسر بقول البائع خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، هي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. هذا بيع باطل، هذا بيع العينة. يعني مثلا عندك سلعة، فجاء إنسان وقال بعها علي مؤجلة ب20,000 وأنا لا أريد أن أملك السلعة، ونريد أن أبيعها لأن يريد الثمن، أنا محتاج إلى نقد، فأنت بعت عليه السيارة ب20,000 دينا مؤجلة، تعرف أنه إذا ذهب للسوق سيبيعها مثلا ب15، تقول اترك السيارة في مكانها وأنا أعطي قيمتها الآن نقدا، سجلنا عليك الآن 20,000 مؤجلة ونعطيك 15,000 وترك السيارة عندنا. هذا بيع العينة، وهذا محرم ربا صريح، هذا بيع العينة، لأنه اشترى عين ماله نقدا بأقل مما باعه دينا، هذا بيع العينة. أنت بعت السيارة ب20,000 مؤجلة، وتعرف صاحبها ما يريد السيارة، يريد الثمن، يريد المال، يعني في حاجة بيتزوج وغيره، فتقول أنت ستبيعها، قال نعم، قال إذن هي تساوي 15 بالسوق، خذ هذه 15 وترك السيارة في مكانه، هذا بيع العينة، سجلت عليه 20 ودفعت له 15 والسيارة بقيت عندك، اشتريت عين مالك بأقل مما بعته مؤجلا. نعم، اي نعم. شوف اللي بعده، قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، فسر بعدة تفاسير، ولكن أحسنها هو أن يبيع السلعة المعينة المشترى قبل قبضها ويربح فيها. فقد تقدم لنا أن المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة المشترى إلا بعد قبضها، لأنها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، هو لا يجوز. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. هذه صورة ثانية لكونه يعني ربح ما لم يضمن، يعني مثلا أنت اشتريت السيارة في مكانها ثم بعتها قبل أن تقبضها بعتها بربح، فهذا الربح لا يجوز، لأنك بعت